الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا بفضل ربنا تبارك وتعالى مع القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو المستفاد من قول المصنف عليه رحمة الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له. وتكلمنا في توحيد الأسماء والصفات على القواعد التي ينبغي أن يعتنى بها في أسماء الله عز وجل، وانتهينا بها وانتهينا منها بفضل الله عز وجل. وتكلمنا أيضا عن مقدمات بين يدي القواعد التي ينبغي أن تراعى في صفات الله عز وجل. وبعد تلك المقدمات نذكر القواعد التي ينبغي أن يعمل بها في صفات الله عز وجل. وكما قلت سلفا وأقول، إن توحيد الأسماء والصفات هو الذي زلت فيه أقدام أكثر الأمة، فترى أن 72 فرقة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم كلهم في النار إلا واحدة، أي هم 72 في النار وواحدة في الجنة. ف72 فرقة ترى أن أعظم ما خالفوا فيه تلك الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الفرقة الناجية، أنهم خالفوا في هذا النوع من التوحيد، خالفوا في هذا النوع من التوحيد. لذلك ينبغي أن يعتنى به. وأنتم كما ترون أننا لنا فيه دروس كثيرة، وما ذلك إلا لعظمه. فاليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الصفات، عن القواعد التي ينبغي أن تراعى في صفات الله عز وجل. القاعدة الأولى: النفي عند أهل السنة في صفات الله عز وجل توقيفي. هذه ذكرناها في المرة السابقة، نذكرها اليوم أيضا. النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي، وقلنا إن المراد بالنفي هي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه في القرآن أو في السنة. ومعنى هذه القاعدة، وهي أن النفي عند أهل السنة توقيفي، أن أهل السنة والجماعة لا يأخذون شيئا من أمور الاعتقاد إلا ما كان مأخوذا من الكتاب والسنة، مهما كبر المأخوذ عنه. فإن وافق ما في الكتاب والسنة أخذوا اعتقادهم منه تبعا، لأنه أخذ من الكتاب والسنة. وإن خالف ما في الكتاب والسنة ردوه عليه، وإن كان من أكابر أهل العلم. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المناظرة على الواسطية، يقول: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في السنة الصحيحة. فانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الذي كل من أتى بعده يأخذون من بحره، يقول: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني مهما بلغ، بل يؤخذ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. لماذا؟ لأن الأمة معصومة من الخطأ. قال: وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في السنة الصحيحة. فأهل السنة والجماعة لا يطلقون على الله عز وجل لا بالنفي ولا بالإثبات في صفات الله عز وجل إلا بإذن من الشرع. فإذا أذن الشرع أن نقول قلنا، وإذا لم يأذن الشرع توقفنا. وهذه القاعدة يستعملها أهل العلم كثيرا لسببين: الأول أنهم يثبتون ويقررون مذهب الحق، ويبلغون للناس في زمانهم ولمن يأتي بعدهم أن هذا الذي ذكروه هو الحق الذي يحب ربنا تبارك وتعالى أن يعبد به. الثاني أنهم يردون على أهل البدع على اختلاف نحلهم وطوائفهم من الذين نفوا عن الله عز وجل صفاته، يردون عليهم أنهم نفوا عن الله عز وجل من الصفات ما لم ينفها الله عن نفسه. هذه القاعدة مقتضاها أن أهل السنة يردون على النفاة بالصفات، فهم ينفون عن الله عز وجل من الصفات ما لم ينفها الله عز وجل عن نفسه، إنما ما استقبحوه من الصفات نفوه. نقول: ما استقبحوه من الصفات نفوه، وما استحسنوه أثبتوه لربهم تبارك وتعالى. وهذا كما قلنا أمر غير صحيح، لأن الصفات بالنسبة لنا من الغيب، والغيب أمرنا بعدم الخوض فيه وألا نتقول على الله عز وجل فيه من غير علم. وإذا حذر الله عز وجل أن نتكلم في أمور الدين من غير علم، فلأن نتكلم في صفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى من غير علم تحذيره من باب أولى. لذلك أهل السنة يردون على هؤلاء بهذه القاعدة: النفي في صفات الله عز وجل توقيفي يتوقف فيه على الله. فأهل السنة إذا وجدوا الله عز وجل أثبت في كتابه صفة له قالوا: نثبتها لربنا تبارك وتعالى. وإذا وجدوا الله عز وجل ينفي في كتابه صفة قالوا: وجب علينا أن ننفي ذلك عن الله. أما ما لم يرد نفيه ولا إثباته يقولون: هذا النوع من الصفات لا يصح أن يستعمل في صفات الله. لماذا؟ لقاعدتهم الأصيلة، وهي النفي في الصفات كالإثبات كلاهما مفتقر إلى دليل. النفي في الصفات كالإثبات كلاهما مفتقر إلى دليل. النفي في الصفات، من أراد أن ينفي عن الله عز وجل صفة قلنا لهم هاتوا برهانكم، فإن أتوا بما تنهض به الحجة قبلناه وإلا نرده عليه. كالإثبات، كما أن المثبت إذا أراد أن يثبت صفة لله طالبناه بالدليل، قلنا لهذا الذي نفى: اعطنا الدليل. وليس الأمر بمجرد الاستحسان ولا الاستقباح، فإن عقول الناس متفاوتة، قد يستقبح هذا ما يستحسنه الآخر. لذلك ترى أهل البدع في جملتهم متخبطون في أصولهم، فالمعتزلة متخبطون في أصولهم مع بعضهم، والجهمية وغيرهم كما سيأتي بيانه. فالحاصل أن أهل السنة إذا رأوا الله عز وجل أثبت صفة له أثبتوها، وإذا نفاها قالوا يجب أن ننفي تلك الصفة. أما ما لم يرد نفيه ولا إثباته قالوا نتوقف، لا نثبتها ولا ننفيها عن الله عز وجل. وهذا الذي قرره أهل السنة على اختلاف مذاهبهم. فهذا سحنون عبد السلام بن حبيب التنوخي من أئمة المالكية يقول كلمة موجزة في تقرير تلك القاعدة، يقول رحمة الله عليه، وهذه الآثار ذكرها ابن قدامة في ذم التأويل، يقول سحنون رحمة الله عليه: من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف الله به نفسه. من العلم بالله أن نسكت عن غير ما وصف الله به نفسه. فما وصف الله به نفسه تكلمنا به، أما ما لم يصف الله عز وجل به نفسه فالسكوت عنه من العلم. وكذا قال ابن قدامة رحمة الله عليه: أما أسماء الله عز وجل وصفاته فلا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف. ومعنى التوقيف أنه يتوقف في إثباتها وفي نفيها على مورد النص. لذلك فملخص هذه القاعدة أن نقول: الصفة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نثبتها، والصفة التي نفاها الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن ننفيها. أما الصفة التي لم ترد نفيها ولا إثباتها في الكتاب ولا في السنة فإثباتها بدعة ونفيها بدعة، إثباتها بدعة ونفيها بدعة، والسلامة فيها السكوت عنها، فلا تثبت ولا تنفى. لكن قد ترى أن أهل السنة يثبتون بعض الصفات لله التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. تقريرها بيناه أن ذلك في معرض الرد على من؟ على أهل البدع. ونقول هذا ليس من باب الصفات إنما من باب الإخبار. وكما قلنا أهل العلم من أهل السنة انقسموا إلى قسمين في مسألة الإخبار، هل يتوقف فيه على مورد النص أم لا؟ قلنا الذي ذهب إلى أنه يتوقف على مورد النص نعيم بن حماد والبخاري وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم، والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. من أين لنا أن نعلم أن هذا مذهب السلف وأنه الذي عليه الجمهور؟ أننا لما طلعنا كلامهم وجدناهم يستعملون ألفاظا لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، مثل الذات. يقولون أهل السنة، يقولون الله عز وجل مستو على عرشه بذاته، فلفظة بذاته لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، كذا بائن من خلقه. يقولون إن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، فلفظة بائن ولفظة بذاته لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، إنما استعملها أهل العلم لما قال أهل البدع إن الله في كل مكان. فلما قالوا إن الله في كل مكان احتاج أهل السنة إلى تبيين ما في الكتاب والسنة، فقالوا إن الله مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فهذا من باب الإخبار وليس من باب الصفات. لذلك نقول السلامة في ذلك الباب أن الصفة التي لم ترد لا نفسها، التي لم يرد نفسها ولا إثباتها، فلا ننفي ذلك ولا نثبت ذلك. وهذا الذي درج عليه السلف عليه رضوان الله. القاعدة الثانية أن النصوص أتت بالنفي المجمل والإثبات المفصل. إذا نظرت في الكتاب والسنة رأيت نصوص الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل مبنية على قاعدة، وهي أنك ترى الله عز وجل إذا أراد أن ينفي النقائص عن نفسه نفاها جملة ما فصل، أما إذا أثبت له المحامد والكمال أثبت ذلك تفصيلا. لماذا؟ لأنه كلما كثرت الصفات الثبوتية أي التي أثبتها الله لنفسه، وهنا ينبغي عليكم أن تعلموا الاصطلاحات، نقول صفات ثبوتية أي التي أثبتها الله لنفسه، صفات منفية أي نفاها عن نفسه. فهذه القاعدة مقتضاها أنه كلما كثرت صفات الكمال وتنوعت دلالاتها كان ذلك دليلا مستخرجا به من صفات الكمال والجلال ما يتصف به الموصوف وهو الله عز وجل، ما هو أبلغ وأعظم. وكلما أجمل في النفي، كلما جئت بالنفي مجملا على سبيل الإجمال، كلما كان ذلك دالا على التنزيه من كل وجه، لأن التنزيه، لأن تفصيل النقص، تفصيل النفي في الصفات من غير سبب يقتضيه فيه مسبة وتنقص من الموصوف، والله عز وجل منزه عن ذلك. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى الكبرى، في الفتاوى الكبرى قال: من أبلغ العلوم الضرورية، من أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي أرسل الله بها رسله وبعث بها أنبياءه وأنزل كتبه مشتملة على النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي كلما أجمل فيه كلما كان فيه الكمال، والإثبات كلما فصلت فيه كلما كان فيه الكمال. ذلك في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ولا تر لله مثال. كل هذا نفي، لكنه نفي مجمل. ما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء في قدرته ولا في حلمه، إنما قال ليس كمثله شيء، فكل ما ينطبق عليه لفظة شيء منتفي عن الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يفصل، فلا يقول سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا في حلمه في قدرته في عقله، ما قال. نعم. ها؟ يعني لما نقول هل تعلم له سميا في قدرته، هنا نفى أن يسميه شيء في هذه الصفات، مفهوم؟ معنى النفي أنه ينفي المماثلة، ينفي المماثلة. فلما يقول هل تعلم له سمية أي ينفي عن نفسه أن يكون له مماثل في أسمائه وصفاته، وهذا المراد بالنفي وليس المراد النقائص. هناك فرق بين النقائص والنفي، تفصيل سائر. هذا مفهوم؟ لا لا، الحاصل أن النفي يأتي، النفي يأتي مجملا. توضيح لذلك قول ليس كمثله شيء، هذا نفي ولا إثبات؟ نفي عن ماذا؟ ليس كمثله، ينفي المماثلة، فهذا هو المراد، ينفي المماثلة عن نفسه. فهل نفى المماثلة عن شيء من صفاته؟ لا، هذا المراد، إنما ينفي المماثلة عن كل شيء، وهذا هو موضع الإجمال. ذلك كما قلنا هذا هو مذهب السلف. أما أهل البدع فتراهم يستخدمون استحسان العقل وكذا استقباح العقل، فهم لما أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل بعقولهم ولم يتقيدوا بالصفات رأوا أنهم كلما نفوا عن الله عز وجل الصفات فصلوا فيها. فأهل البدع يختلفون عن طريقة الأنبياء، تراهم إذا نفوا عن الله عز وجل قالوا إن الله ليس لا بجسم ولا بشبح ولا بذي عرض ولا بذي لون ولا بطعم ولا رائحة ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتقرب من أحد ولا يقرب منه أحد ولا له حياة ولا علم ولا قدرة إلى غير هذه الأمثال العقيم التي لا تنطبق إلا على المعدوم. فالمعدوم إذا قلت المعدوم لا طعم له ولا لون له ولا رائحة له كل هذا ينطبق على المعدوم. فانظر أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل فوقعوا في شر من التنزيه. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على ماذا؟ على العقول. وكما قلنا عقول الناس تتفاوت، فهؤلاء إذا أثبتوا لله عز وجل أجملوا، أما إذا فصلوا، أما إذا أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل ماذا صنعوا؟ تراهم يفصلون. لذلك كما قلنا الطريقة التي جاء بها الأنبياء هي طريقة أن النفي يكون مجملا وأن الإثبات يكون مفصلا. لذلك هذه الطريقة التي سلكها أهل العلم من أهل السنة كما أن القرآن جاء بها وكذا السنة الصحيحة دلت عليها، فإن العقول الصريحة الصحيحة المستقيمة دلت على صحتها، والعقول السليمة تدل أن الطريقة التي جاء بها أهل البدع طريقة منكرة. فمن المعلوم في الفطر السليمة والعقول أن تفصيل النفي فيه مسبة وتنقص، حتى ولو كان لبعض المخلوقين الذين لهم شأن عند الناس. فلو أنك قلت لسلطان مثلا، أنت تمدح سلطانك في ظنك، فقلت له أنت لست بزبال ولا كساح، كساح يعني كالناس، أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، ماذا يصنع السلطان؟ لو أنه سمع منك ذلك الذي توصفه به لأدبك على ذلك، لأن مثل هذا لا يليق به. وأنت ترى في نفسك أنك تمدح، أنك لما أنت لما قلت هذه الصفات إنما أردت المدح، لكن هذا المدح مع هذا السلطان الذي له شأن بين الناس مسبة له. ماذا نعني أن نقول له أنت لست بحائك؟ وهل قال له أحد من قبل أنت حائك؟ وهل قال له أحد من قبل أنت زبال حتى تنفي عنه تلك الصفة؟ ما قال له أحد، إنما لما أردت أن تنفي عنه ذلك كان ذلك مسبة واتهاما له. ذلك في الشيء يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول والله إن أبي ليس بزاني وأمي ليست بزانية، فضربه عمر الحد. ضربه عمر الحد لما؟ هل قال أحد من الناس إن أمك زانية؟ ما قال. فلما نفيت عنهم ما لم يتقول عليهم كأنك قذفتهم، فضربه عمر حد القذف. لذلك فالتفصيل لغير سبب يقتضيه مسبة. فلو أنك قلت لهذا السلطان أنت كذا، أنت لست بكذا وكذا وكذا، كان ذلك مسبة وتبس. لكنك لو أردت أن تمدح ما يرضاه من هو في مثله وقلت له أنت لست كأحد من رعيتك، أنت أرفع منهم وأشرف منهم، لكنت مادحا له ويرضاه منك. ولله المثل الأعلى. فكل صفة أردت أن تثبتها لله عز وجل ترى أن الله عز وجل لما أراد أن يثبتها فصل فيها. لكنك قد ترى بعض الصفات التي نفاها الله عن نفسه تراها مفصلة، وهذا في قدر النادر جدا. وكما تعلمون النادر ليس له حكم والحكم للغالب. مثلا قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا نفي، لكنه جاء مفصلا. لما؟ نحن نقول التفصيل لغير سبب يقتضيه مسبة، لكن هنا المقام يقتضيه، لأن المشركين وأهل الكتاب ماذا صنعوا؟ نسبوا لله عز وجل الولد والشريك. فأراد الله عز وجل أن ينفي عن نفسه تلك التهم وهذا النقص الذي زعموا أنه لله، فنفى ذلك مفصلا. لذلك الأصل أن النفي في الصفات يأتي مجملا، لكنه قد تراه مفصلا إذا اقتضاه المقام. وهذه القاعدة الثانية. إذن فالقاعدة الأولى النفي في الصفات متوقف عليه، توقيفي. وإن شئت قل النفي في الصفات كالإثبات، كلاهما مفتقر إلى دليل. القاعدة الثانية النفي في النصوص يأتي مجملا، وأما الإثبات فيأتي مفصلا. القاعدة الثالثة، كل نقص تهى عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه. كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه. وهذا الذي يسميه أهل العلم بقياس الأولى، قياس الأولى. وهذه القاعدة معناها أن كل عيب ونقص في نفسه، وهو ما كان فيه سلب الكمال أي النقص المحض، إذا وجب نفيه عن شيء من المخلوقات فنفيه عن الله عز وجل من باب أولى. كل نقص وعيب في نفسه، وهو النقص المحض الذي فيه سلب الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من المخلوقات فنفيه عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل منه من باب أولى. ذلك لأنه معلوم أن النقص مناقض للكمال، معلوم أن النقص مناقض للكمال. فإذا كان الله عز وجل أحق بثبوت الكمال له، كان أحق بنفي النقص عنه. وهذا من الأدلة العقلية اليقينية التي لا يمكن ردها. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه بيان تلبيس الجهمية: ووجوب تنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص ينزه عنه غيره ويذم به سواه، فهذا أمر ضروري متفق عليه. قال: ووجوب تنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، فهذا أمر ضروري متفق عليه. وكما قلت لكم، هذا الذي يسميه أهل العلم بقياس الأولى، يعني إذا كان وجب عليك أن تنفي صفة نقص عن المخلوق فمن باب أولى أن تنفيها عن الله عز وجل. ولكن في هذه القاعدة احتراز، وأنتم كما ترون أهل السنة لما يقاعدون القاعدة ترى أنهم يحترزون من دخول أهل البدع لتشويش تلك القاعدة، فيحترزون ببعض الاحترازات في كل قاعدة يؤصلون. نقول: هذه القاعدة فيها احتراز، وهو ينبغي أن يعلم ما هو النقص الذي ينبغي أن ينفع عن الله عز وجل. فإن هناك أمورا هي في حق المخلوق نقص لكنها في حق الله كمال. انتبهوا، هذا الاحتراز مفاده أن يعلم ما هو النقص الذي يجب أن ينزه الله عنه عز وجل، وهو أنك ترى أن هناك من الصفات ما هي في حق المخلوق نقص لكنها في حق الخالق كمال، كالكبرياء والعظمة. فالكبرياء والعظمة بالنسبة للمخلوق صفة نقص، أما بالنسبة لله فهي صفة كمال. فالله عز وجل هو المتكبر الذي له صفة الكبرياء. أما هذه الصفة إذا اتصف بها العبد كان بالنسبة له نقص وعيب، لماذا؟ لأن هذا العبد مفتقر إلى ربه ومحتاج إليه، فلا يناسبه أبدا أن يكون متكبرا متعاظما. لماذا؟ لأن هذا يخالف الواقع. لذلك الله عز قال حديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني في واحد منهما عذبته. قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني في واحد منهما عذبته. لذلك فهذا القيد مهم جدا، إدراكه مهم. لماذا؟ لأننا إذا لم نستوعب ذلك الاحتراز لربما نسبنا إلى الله عز وجل نقص يجب أن ينزه عنه، أو أن ننفي عنه سبحانه وتعالى كمالا يجب له. توضيح ذلك في أن يقال هذا التوضيح لبيان أنه أن المراد بالنقص الذي يجب أن ينزه عنه الله عز وجل إذا ما تنزه عنه المخلوق والنقص المحض، وأن ليس كل نقص ينزه عنه الإنسان ينزه عنه الله. توضيحه: لو أننا قلنا إن الولد بالنسبة للمخلوق كمال، الولد بالنسبة للمخلوق كمال، وعدم الولد بالنسبة للمخلوق نقص، فلا يقال بناء على هذه القاعدة طالما أن الولد بالنسبة للمخلوق نقص وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه، فحينها يجب أن يثبت الولد لله. نقول هذا مردود لأمرين: الأول أن النصوص جاءت بتنزيه الله عز وجل عن الولد. الثاني وهو المهم مع الأولى: الولد وإن كان كمالا بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمخلوق لكنه كمال نسبي فيه نقص. هذا الولد وإن كان بالنسبة للمخلوق كمال لكنه كمال نسبي فيه نقص، والنقص فيه أن المخلوق يحتاج إليه ببقاء النوع، ويحتاج إليه إلى في رعاية حال الكبر، والاحتياج نقص، والاحتياج نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وكل الخلق مفتقرون إليه. لذلك ينبغي أن يعلم، وهذا هو الاحتراز، مفهوم النقص الذي إذا تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه، وهو النقص المحض الذي لا كمال فيه. كما قلنا هذا الولد بالنسبة للمخلوق كمال، لكنه كمال نسبي ليس فيه كمال مطلق، لكننا نعني بالكمال لله هو الكمال المطلق الذي ينبغي أن يثبت لله عز وجل. وهذه القاعدة دليلها من الكتاب. وكما أيضا تعلمون أن كل أصل ودليل يأتي به أهل السنة يدللون عليه من الكتاب والسنة. لماذا؟ احترازا من أهل البدع. فكما قلت لكم كل قاعدة أصلها أهل العلم ترى أهل البدع يداخلون فيه حتى يشوشوا على الناس أمر دينه، لسيما في هذا الباب من أمور الاعتقاد، وهذا الذي نسميه بقياس الأولى. نعيد: كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه، وهو ما يعلم بقياس الأولى. دليل ذلك من الكتاب قول الله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. ثم قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. عزيز حكيم. فقياس الأولى فيه أن الله جل وعلا يخاطب هؤلاء قائلا لهم أنكم تنسبون إلى ربكم أنه اتخذ البنات سبحانه، ومع ذلك أنتم تنزهون أنفسكم عن اتخاذ البنات، وأن أحدكم إذا بشر بالأنثى توارى من القوم واسود وجهه، لأنكم ترون أن نسبة البنات للناس نقص، فلله المثل الأعلى. فإذا كنتم تنزهون أنفسكم عن اتخاذ البنات فالخالق أولى أن تنزهوا مالك، لأنه منزه عن كل نقص. وهذا كما نقول قياس الأولى، كما أنكم نزهتم أنفسكم عن البنات لأنه بالنسبة لكم نقص، فالله عز وجل أولى بأن ينزه عن هذا الذي نزهتم أنفسكم عنه. وأمثال هذه الآيات التي يسوقها الله عز وجل مستفهما لهؤلاء على سبيل الإنكار يرد بها عليه مجهلا له ومبينا لمن يأتي بعده ولمن يأتي في أمثاله أن هذا الذي وصفوه إلى ربهم تبارك وتعالى هذا كله من قلة العقل، وأنه يلزم عليكم كما نزهتم أنفسكم وجب عليكم أن تنزهوا الخالق الذي خلقكم أنتم تعترفون. كما نقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومعلوم أن الذي خلق منزه ومرفوع في التنزيه عن المخلوق، هذا أمر مستقر في الفطر. وهذه البراهين التي أتى بها أهل العلم أنتم ترون أنها تعتمد على القياس العقلي، وهذه أيضا مهمة جدا. هذه البراهين وهي قول أهل السنة قياس الأولى، هذه البراهين التي استعملها أهل العلم في إثبات الكمال لله ترون أنها تعتمد على ماذا؟ على القياس العقلي في إدراك ما في نصوص الكتاب والسنة من إثبات الكمال لله عز وجل بطريقة حجية العقل. والذي عليه أهل السنة أن العقل أداة للفهم والإدراك بما أودع الله عز وجل فيه من قوة الاستدلال والنظر. أهل يقولون العقل أداة للفهم والإدراك لأن الله عز وجل أودع فيه من قوة الاستدلال والنظر ما يباهن ما في القرآن والسنة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه من هدي السنة، يقول ودلالة القرآن على الأمور نوعين أو نوعان. قال خبر الله الصادق، يقول شيخ الإسلام أن الدلالة في القرآن على نوعين، أحدهم خبر الله الصادق فما أخبر الله به ورسوله حق كما أخبر الله به، الثاني دلالة القرآن دلالة القرآن لبيان ما في القرآن من الأدلة العقلية اليقينية، فهذه دلالة شرعية عقلية، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، ونقلية لماذا؟ وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل، ولا يقال إنها لم تعرف إلا بمجرد الخبر. شيخ الإسلام يقول: ودلالة القرآن على الأمور نوعان، أي أن الله عز وجل إذا أراد أن يدلل على شيء ماذا يصنع سبحانه وتعالى؟ يأتي بأمرين: الأول خبره، فما أخبر الله به ورسوله فهو حق كله. أما الثاني فدلالة القرآن على الأمور ببيان الأدلة العقلية اليقينية على ذلك الأمر. يقول شيخ الإسلام: فهذه دلالة شرعية عقلية، فهي شرعية لماذا؟ لأن الشرع أرشد إليها ودل عليها. وعقلية لماذا؟ لأنها تعلم صحتها بالعقل، تعلم صحتها بالعقل. ثم قال شيخ الإسلام: ولا يقال إنها لم تعلم صحتها إلا بمجرد الخبر. لا، بل لما أوردها الله عز وجل مخاطبا بها العقول جاءها من أمرين: بالخبر وبأدلة العقل اليقيني. وفي هذه القاعدة وما استعمله أهل العلم دليل على أن أهل العلم لا يردون حجة العقل مطلقا، إنما أهل السنة يقولون: العقل تدرك به الأمور، فالعقل عندهم له شأن بشرط أنه يوظف في توضيح ما في الكتاب والسنة، أما أن يجعل العقل قاضيا على الكتاب والسنة فلا، وهذا الذي يرده أهل السنة. هذه القاعدة وهي قاعدة قياس الأولى، وهي إثبات الصفات لله عز وجل عن طريق قياس الأولى، استعملها أهل العلم. وأنت لما ترى في كلام أهل السنة ترى أنهم يزيدون في حجتهم بحجة بكلام السابقين، فأهل السنة يتبعون سلفا عن سلف، لا يتقولون قولا لم يأت به الأولون، لا، إنما يأتون بالقول الذي قال به الأول ويثيرون عليه توضيحا وشرحا وتفهيما للناس. وهذا الذي مذكوره قد استعمله أهل العلم. من ذلك ما ورد عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في كتابه رد على الجهمية والزنادقة، حينما أراد أن يثبت العلم لله عز وجل من غير أن يكون الله مخالطا لخلقه، فالله عز وجل يعلم كل شيء من غير أن يكون مخالطا لخلقه، وهذا الذي يعني به أهل العلم أنه مباين عن خلقه. قال أحمد رحمة الله عليه: لو أن رجلا بنى دارا، قال لو أن رجلا بنى دارا بجميع موافقها ثم خرج منها وأغلق الباب لكان يعلم كل بيت في الدار وكم ساعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في الدار. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل خلق كل شيء وهو يعلم كل شيء من غير أن يكون الله عز وجل في جوف شيء مما خلق. قال أحمد: لو قلنا لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم خرج منها وأغلق الباب لكان هذا الرجل يعلم ما في البيت أو ما في الدار من بيوت وما في الدار وما سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في الدار. قال: ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم خلقه كيف هو وما هو من غير أن يكون في جوف شيء مما خلق. وكذلك استعمل هذه القاعدة الإمام أبو سعيد الدارمي عليه رحمة الله في كتابه الرد على الجهمية في إثبات صفة الكمال لله من باب قياسنا. قال الإمام الدارمي عليه رحمة الله: والله عز وجل هو المتكلم أولا وآخرا، لم يزل الكلام له صفة إذ لم يكن متكلم، ولن يزل له صفة إذ لا متكلم غيره. يقول: لمن الملك اليوم؟ أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال الدارمي عليه رحمة الله: فمن أراد أن ينكر كلام الله عز وجل فقد أراد أن يبطل كل ما أنزل الله عز وجل، إذ كيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام؟ قال: إذ كيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام؟ من الذي أنطق الأنام؟ الله عز وجل، فكيف يعجز؟ هؤلاء المبتدع يقولون إن الله لا يتكلم، قبحهم الله من طائف، يقولون إن الله لا يتكلم. يقول الدارمي رحمة الله عليه: كيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام؟ وقال رحمة الله عليه في موضع آخر: إن الله عز وجل خاطب قوم موسى لما اتخذوا العجل بقوله: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقال: عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين؟ قال الدارمي: ففي كل ما ذكرنا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إذ كيف يعيب الله عز وجل العجل بشيء يتصف به؟ قال الله جل: ما عاب العجل؟ بماذا عاب العجل؟ بماذا تنقص هؤلاء؟ لأنهم يعبدون من لا يتكلم. فقال: أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يهديهم سبيلا؟ أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ يقول الدارمي رحمة الله عليه: كيف يعيب الله عز وجل العجل بشيء يتصف به؟ هم يدعون أن الله لا يتكلم، فإذا كان الله لا يتكلم فكيف يعيب العجل بشيء هو يتصف به؟ قال: فهذا دليل بين قاطع على أن الله عز وجل قائل متكلم. وهذا كما ترون استعمال لهم بحجة قياس الأولى. لذلك هذا الذي نذكره، وإن كان منه ما بينه الشرع فهو كما قلنا دليل عقلي، فالعقل كما يعتقد أهل السنة أداة إدراك وفهم، فأهل السنة يعظمون العقول، وليس كما يدعيه أهل البدع أن أهل السنة لا يعترفون بدور العقل أبدا في استدلاله وفي ما دل عليه. هؤلاء قالوا أن أهل السنة من السلف لا يعتبرون العقل ولا يعتنون به ولا يحسنون الكلام به، وفي هذا الذي ذكرناه رد عليه. فأهل السنة يثبتون أمورا هي لله عز وجل بعقولهم. لذلك فالعقل استعمله أهل العلم في العقائد، لماذا؟ لتأييد دلالة الشرع. لذلك فالقاعدة الثانية هي والثالثة ماذا قلنا؟ كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة أو الثالثة الرابعة، الأولى النفي عند أهل السنة توقيفي، الثاني أن النصوص أتت بالإجمال في النفي وبالتفصيل في إثبات، الثالث كل نفس تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه، الرابعة هي إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وهذه القاعدة من أهم القواعد التي بنى عليها أهل السنة اعتقادهم في أسماء الله وصفاته، وهي الفيصل بين معتقد أهل السنة ومعتقد أهل التشبيه والتعطيل. وقد لخص ذلك الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في منظومته الموسومة بسلم الوصول قائلا قال: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى. قال: نمرها صريحة كما أتت، نمر ماذا؟ الصفات. قال: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى من غير تشبيه ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قال: نمرها صريحة كما أتت، نمر نقطة التي أثبت الله عز وجل فيها صفاته كما أتت صريحة مع اعتقادنا لما له اقتضى. انتبه، قال: نمرها صريحة كما أتت، إثبات بلا تشبيه، نمرها صريحة كما أتت وتنزيه بلا تعطيل مع اعتقادنا لما له اقتضى. قلنا هذه قاعدة من أهم القواعد التي بنى عليها أهل السنة اعتقادهم في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي الفيصل بين معتقدهم ومعتقد أهل التعطيل والتشبيه. فأهل السنة اعتقدوا في أسماء الله عز وجل وصفاته في كل اسم وفي كل صفة أنها تثبت كما أثبتها الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه، فلا يعتقدون حين أثبت الصفات لله أنها تشبه صفات خلقه، لا، إنما أثبتوها ونفوا عنه التشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وقالوا إننا لما أثبتنا الصفات لله أثبتنا ما دلت عليه الصفات. فإن أهل البدع هم كل طائفة يذمون السلف، قالوا إن السلف كانوا يؤمنون بالألفاظ من غير فهم للمعنى، وهو مذهب التفويض، مذهب التفويض المفوضة. أهل البدع قال إن أهل السنة يقولون إن أهل السنة يؤمنون بالألفاظ من غير أن يفهموا ما دلت عليها الألفاظ، وهذا كما قلنا مذهب التفويض وهو مذهب خبيث، وأهل السنة منه براء. ولو أن مذهب التفويض حق، لو أنه حق حاشاه، لكان أهل السنة من أولهم إلى آخرهم بما فيه صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم بمثابة الأميين الذين لا يحسنون الفهم عن الله ورسوله، وهذا من أبطل الباطل، لأن لازمه ذم لله، لأنه يستلزم أن يكون الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، أن يكون رضي عن قوم لم يحسنوا الفهم لا لكلامه ولا لكلام رسوله. مذهب التفويض هو أنهم يؤمنون بالألفاظ أما المعاني فلا يحسنون. إن قلت لهم إن الله سميع يقولون نعم. فإن قلت لهم ما معنى سميع؟ قالوا لا ندري، لا ندري، هو سميع بصير. فإن قلت ما هي الصفة التي دل عليها الاسم أو ما هو المقتضى الذي دل عليه؟ قالوا لا ندري. هؤلاء هم المفوضة، وهذا كما قلنا السلف منه براء، فأئمة السلف يذمون هذا المذهب بل يستقبحون قائله، لأنه قائم على إثبات اللفظ دون فهم المعنى. كما قلنا لو أن هذا المذهب حق، لو أن هذا المذهب حق لكان لازم ذلك أن أهل السنة من أولهم إلى آخرهم بما فيهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا بمثابة أميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يحسنون الفهم، أتاهم اللفظ استمعوا له، أما أن يفهموا فلا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم يخطون، هذا كذب على الله عز وجل. ولو أن ذلك حق لكان الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وهو الذي أحاط بكل شيء علما قد زكى أناسا لجهلهم وسوء فهمهم عنه وعن رسوله، وهذا كما قلنا الله عز وجل منزه عنه، وكذا أهل السنة منزهون عن ذلك ومبررون من ذلك المذهب الخبيث. بل كلام أهل السنة في الباب صريح واضح، أهل السنة يثبتون الألفاظ والمعاني أما الشيء فلا. الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى ماذا صنع؟ أثبت الصفة لله وأثبت ما دلت عليها الصفة ونفى أن تكون صفة الله تشابه صفة المخلوق. الاستواء لله عز وجل ثابت، لكن هل استواء الله عز وجل كاستواء خلقه؟ لا. قال الإمام الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال للسائل ولا أراك إلا ضال فأمر به فأخرج من المسجد. لذلك مذهب التفويض مذهب خبيث، وقد ذكرنا فيما مضى من كلام أهل العلم من أهل السنة سلفا وخلفا ما فيه غنية عن ذكره هنا. لذلك الذي نقوله إن أهل السنة يحترزون في إثباتهم للصفات، يحترزون في إثباتهم للصفات بأصلين، انتبهوا، فأهل السنة لهم أصول ثلاثة بنوا عليهم ذلك الاعتقاد في أسماء الله وصفاته. في هذه القاعدة أصلان، مع الإثبات التشبيه وعدم التعطيل. نعم يثبتون، لكن مع إثباتهم لا يشبهون ولا يعطلون، لا يشبهون الصفة بالصفة، فلا يشبهون صفة الله بصفة المخلوق، ولا يعطلون المعنى الذي دلت عليه الصفة. فالله جل وعلا هو الغفور وله صفة المغفرة مقتضاها أنه يغفر لعباده من شاء